بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي يوم الأحد أخذنا اللعان، وأنه يجوز اللعان بين الزوجين البالغين العاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا فعليه البينة، فإن لم يأتي بالبينة فعليه الحد، حد القذف، فيسقط عن نفسه حد القذف بأن يلاعن، بأن يشهد 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أنها قد زنت. فإذا تلفظ بهذه الشهادات فعلى المرأة أن تلاعن، وإلا فإنها تحبس، وأمامها خياران: إما أن تقر بالزنا أو تلاعن، وإلا تحبس حتى تأتي بأحد هذين الأمرين: إما أن تقر أنها قد زنت، وإما أن تلاعن فتشهد 4 شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها إنه لمن الكاذبين. إذا تم اللعان من الرجل والمرأة فيترتب عليه، ذكر المصنف، يترتب عليه 3 أمور. أول شيء، يسقط الحد، يسقط حد القذف عن الرجل، وتثبت الفرقة المؤبدة، فلا يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة أبدا، وليس مثل البينونة الكبرى في الطلاق بل أشد. ففي البينونة الكبرى في الطلاق إذا طلقها 3 تحل له، إذا تزوجت برجل آخر ووطئها فتعود للأول، وهنا لا، لا تعود للأول مطلقا. والأمر الثالث الذي يترتب على اللعان أنه ينتفي الولد، فالولد لا ينسب إلى الزوج إذا نفاه في اللعان، ولذلك قال: وينتفي الولد بنفيه. فينفي الولد عن نفسه، ففي اللعان لابد أنه يذكر الولد إذا كان يريد أن ينفي الولد، فيقول فيشهد 4 شهادات إنه لصادق فيما رماها به من الزنا، ويقول: وهذا الولد ليس ولدي، فينتفي عنه الولد إذا لاعن. وأخذنا أيضا أنا سأطيل في المراجعة قليلا، لأن كثير منكم ما حضر يوم الأحد، يعني فكأنه شرح مختصر، من أجل الذي فاته وما حضر يوم الأحد يكون إيش؟ كأنه قد حضر، فسأشرح شرح مختصر إن شاء الله. فهذا ما يتعلق باللعان. ثم ذكر رحمه الله ما يلحق من النسب. عندنا كما سيأتي بعد قليل أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين، أقله 6 أشهر وأكثره 4 سنين. ولذلك قال: من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. فإذا تزوج رجل بامرأة لا نحسب من الزواج، لا نحسب من متى يا مشايخ؟ من إمكان الاجتماع، بأن يكون هو وهي في نفس البلد. فإذا كان هو وهي في نفس البلد فالاجتماع ممكن، ولا نحسب من العقد. فلو أنه تزوج رجل في بلد، تزوج امرأة وهي في بلد آخر، وجاءت هذه المرأة بولد، وهذا الرجل لم يعرف أنه ذهب إلى تلك البلدة، فلا ينسب الولد له، لأنه لم يمكن الاجتماع. فلا بد من أمرين: أن تكون زوجته والأمر الثاني أنه يكون قد أمكن الاجتماع، والأمر الثالث أيضا أن تأتي بالولد بعد 6 أشهر. فلو أنها جاءت بالولد في أقل من 6 أشهر فالولد ليس ولدا له قطعا. لماذا؟ لأنه إذا تزوج بها وبعد 4 أشهر جاءت بولد وعاش، معناها أنها كانت حامل من متى؟ قبل الزواج، فالولد لا ينسب له. تمام، هذا ما يتعلق ب إذا جاءت بالولد بعد 30 سنة. أو هذا في العكس، هذا في الفرقة، قال أولدوني 4 سنين منذ أبانها. ففي الفرقة سواء موت أو طلاق ثم في خلال 4 سنين جاءت بولد، فالولد ينسب لمن؟ للزوج الذي فارق المرأة أو مات عنها. ولو كان الزوج ابن 10 سنوات فيلحقه النسب، لكن لا يحكم ببلوغه مع الشك. فإن كان فنحن ألحقنا النسب احتياطا ولا نحكم بالبلوغ على بالاحتياط، فالبلوغ لا يثبت إلا بيقين، لكن النسب يلحق بالاحتياط. ولذلك يلحق النسب عندنا بالقافة بالشبه، إذا اشتبه هل هو ابن فلان ولا ابن فلان نأتي بالقافة، وهم قوم يعرفون الشبه فينظرون ويقولون هو ولد فلان، ومثله في زماننا التحليل، مع أنه التحليل أقوى بلا شك مما سبق. ثم قال ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، يعني سيد أمة جاء وأقر بوطئها، أقر بأنه وطئ أمته ثم باعها أو أعتقها، فجاءت بولد لأقل من 30 سنة فالولد يلحقه، لأن الحمل كان موجودا قبل أن يعتق وقبل أن يبيع، والبيع باطل لأنها أم ولد. ثم بعد ذلك أخذنا العدد، ذكر رحمه الله أنه لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. في من طلق زوجته أو خالعها أو فسخ النكاح ونحو ذلك، إذا كان الزوج حيا فلا عدة إلا بعد ماذا يا مشايخ؟ إلا بعد الوطء أو الخلوة. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها فورا في اليوم الذي تزوج بها لا عدة عليها، ويشترط للوطء الذي يوجب العدة، الوطء الذي يوجب العدة يجب فيه ويشترط فيه أن تكون الزوجة يوطأ مثلها بلغت 9، ويشترط أن يكون الزوج يلحق به الولد وهو ابن 10 فما فوق، هذا في الوطء. ويشترط في الخلوة مطاوعتها، بحيث لو أراد الوطء لم تمتنع، فإن كان قد أراد الوطء وامتنعت فلا عبرة بهذه الخلوة. وكذلك أن يعلم بها، أن يعلم بوجود المرأة. أما لو دخلت عليه وهو نائم أو وهو أعمى أو كان هناك ظلمة ودخلت زوجته وخلت به ثم خرجت ولم يعلم بوجودها لا عبرة بهذه الخلوة، فلو طلق بعد ذلك لا عدة كذلك. يقول ولو مع مانع، ولو كان هناك مانع شرعي أو حسي، يعني ولو كان الزوج محرما أو المرأة محرمة أو كان هناك مانعا حسيا كأن يكون الزوج غير قادر على الوطء، فبمجرد الخلوة حتى لو كان الزوج غير قادر على الوطء هذه الخلوة معتبرة. أما في الوفاة فإن العدة واجبة وتلزم مطلقا، فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم مات عنها في نفس اليوم الذي تزوج فيه فعليها العدة حتى لو لم يخلو بها أو لم يطأها، ولو كان صغيرا ولو كانت صغيرة. فلا بد يا مشايخ أن تفرقوا بين فرقة الحياة وفرقة الموت. فرقة الموت لا بد فيها من عدة، قبل الخلوة أو بعد الخلوة لا يشترط فيها شيء. أما في فرقة الحياة لا عدة إلا بعد، لا تكون عدة إلا بعد الخلوة أو الوطن. ذكر المعتدات وهي ست، فعندنا الحامل وعدتها وضع الحمل بحيث يتبين فيه خلق الإنسان. فلو وضعت مضغة أو علقة أو وضعت نطفة فلا عبرة بوضع هذا الحمل ولا تنتهي عدتها بوضع النطفة والعلقة، لكن إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فتنتهي عدتها بذلك. ذكر رحمه الله مدد الحمل، فأقل مدة الحمل 6 أشهر وغالبه 9 أشهر كما هو معلوم، وأكثره 4 سنين. وذكرت لكم الكلام وكلام المعاصرين في مسألة أكثر مدة الحمل. عندنا في المذهب يباح أن تسقط المرأة جنينها في 40 يوم الأولى من الحمل لا بعد ذلك. عندنا في مذهب الإمام أحمد إذا أرادت المرأة أن تسقط جنينها فيجوز لها ذلك في 40 يوم الأولى من الحمل حينما يكون نطفة، لا بعد ذلك. بعد ذلك يحرم، قبل ذلك يجوز إذا كان بدواء مباح. هذا ما يتعلق بالحامل، فعدتها وضع الحمل مطلقا. قوله مطلقا يعني سواء من موت أو من طلاق. ولذلك بدأوا يا مشايخ بالحامل ويسمون الحامل أم المعتدات، لأن عدتها ما تختلف بين الموت أو الطلاق، مات عنها أو طلقها العدة وضع الحمل، سواء كانت في أول الحمل فعدتها 9 أشهر أو أنها كانت في آخر يوم في الحمل فتكون عدتها يوم أو قد تكون عدتها ساعة أو قد تكون عدتها ثواني. يموت فتلد، يطلق فتلد، انتهت من العدة. الثانية المتوفى عنها بلا حمل. لماذا قال بلا حمل؟ لأن الحامل عدتها ماذا يا مشايخ؟ وضع الحمل. المتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10 أيام، والأمة النصف من ذلك، 2 شهر و5 أيام، والمبعضة بالحساب. وإذا طلق الزوج في مرض موته فهذه المرأة ترث. طيب ترث، هذا في الأصل، لكن في بعض الحالات ما ترث، كأن تكون أمة أو كافرة، لا توارث بين المسلم والكافر. لكن لو أن رجلا مسلما طلق زوجته المسلمة في مرض موته، هذا متهم بماذا يا مشايخ؟ متهم بقصد حرمانها من الإرث، فنورثها، تمام. ثم بعد ذلك مات، كم عدتها؟ عدتها عدة المتوفى عنها زوجها ولا عدتها عدة مطلقة؟ ننظر إلى الأطول، ننظر إلى الأطول. لماذا ننظر إلى الأطول؟ اعتبرنا عدة الوفاة لأنها وارثة، واعتبرنا عدة الطلاق لأنها مطلقة، هذا إن ورثت. وأما إن لم ترث لأنها مثلا كافرة أو كانت أمة أو جاءت البينونة من قبلها، فالعدة عدة الطلاق. الثالثة ذات الحيض، فذات الحيض عدتها 3 حيض، فنحسب يا مشايخ 3 حيض كاملة. فلو طلقها في طهر فنحسب حيضة ثم حيضة ثم حيضة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها ولو لم تغتسل، تنتهي العدة. يبقى من مسائل العدة شيء واحد يا مشايخ، ما هو؟ الرجعة، كما مر معنا الرجعة تستمر حتى تغتسل. العدة متى تنتهي؟ العدة تنتهي من حين تطهر من الحيضة الثالثة، لكن لزوجها أن يراجعها حتى تغتسل. وأما لو طلقها في حيض فهذه الحيضة محسوبة ولا غير محسوبة من العدة؟ لا، غير محسوبة يا مشايخ. فلو طلقها في حيض، طبعا طلاق بدعي ويقع كما مر معنا، فلو طلقها في حيض هذه الحيضة غير محسوبة، فهذه الحيضة غير محسوبة، فننتظر الطهر ثم ننتظر الحيضة التي بعد ذلك تكون هي الحيضة الأولى، ثم ثانية ثم ثالثة. ولذلك هم من الأشياء التي ذكروها لماذا الشرع منع من الطلاق في الحيض، لأن فيه تطويلا في العدة. والأمة عدتها بحيضتين. والرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض، التي فارقها زوجها في الحياة ولم تحض لأنها صغيرة أو لأنها كبيرة، فعدتها كم يا مشايخ؟ 3 أشهر، والأمة شهران، والمبعضة بالحساب. وأما التي ارتفع حيضها وهي الخامسة، ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب. لماذا ارتفع حيضك؟ تقول لا أدري ما هو السبب، ذهبت إلى الطبيب أو ذهبت إلى الطبيبة وتقول كل شيء سليم، فحينئذ كم تعتد يا مشايخ؟ سنة كاملة، تعتد سنة كاملة، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر على أنها آيسة، سنة كاملة. وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار. أما إذا كانت تدري ما الذي رفع الحيض، تدري أنها ترضع وأن سبب ارتفاع الحيض هو الرضاع، أو تدري أنها مريضة وأن سبب ارتفاع الحيض هو المرض أو قلة الأكل، فتعلم لماذا ارتفع الحيض، فحينئذ تنتظر حتى يعود الحيض، فإذا عاد الحيض تعتد ب3 حيض، فتنتظر حتى يعود أو حتى تصبح آيسة تبلغ 50 سنة فتعتد 3 أشهر. عدة البالغة التي لم تحض، بالغة لم تحض، عدتها 3 أشهر كالصغيرة والآيسة. والمستحاضة المبتدأة عدتها أيضا 3 أشهر، وكذلك المعتادة الناسية لعادتها، المستحاضة الناسية لعادتها عدتها كذلك مشايخ 3 أشهر. السادسة امرأة المفقود، من غاب عنها زوجها ولم يعلم هل هو حي أو ميت، فإن كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، كأن يكون ذهب لحرب أو كان في سفينة وقد غرقت السفينة ولا يدرى هل هو نجا أم غرق، فتتربص زوجته 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة، يحكم بأنه ميت بعد 4 سنين ظنا، فبعد مرور 4 سنين منذ الغيبة تعتد 4 أشهر و10 أيام. هذه إن كانت الغيبة ظاهرها الهلاك. وأما إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة فتنتظر 90 سنة منذ ولادته، فلو غاب وعمره 80 تنتظر كم؟ 10 سنين حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد، لأن بلوغ 90 سنة هذا نادر، فالغالب أنه قد مات إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة، كأن يكون سافر لتجارة أو لطلب علم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة إن كانت حية هي بعد. طيب، تعتد للوفاة. إن طلق الغائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. لو أن رجلا غاب ومات في محرم وبعد 4 أشهر جاءها الخبر أن زوجها مات منذ 4 أشهر، متى تعتد يا مشايخ؟ كم تعتد؟ باقي 10 أيام بس، فتعتد 10 أيام هي المتبقية في العدة. لو أن امرأة طلقها زوجها وهو غائب وأرسل لها رسالة، والرسالة ما وصلت إلا بعد 3 حيض، وأرسل لها التاريخ، عدتها انتهت. فابتداء العدة منذ الفرقة لا منذ وصول الخبر. عندنا في المذهب العدة واجبة يا مشايخ ليس على الزوجة فقط، بل عندنا في المذهب العدة واجبة حتى على من وطئت بشبهة وحتى على الزانية. فإذا زنت المرأة فتعتد بعد الزنا ب3 حيض أو ب3 أشهر كالمطلقة، وإن حملت فعدتها أيضا وضع الحمل. فعندنا العدة واجبة على كل امرأة قد وطئت، إلا أمة غير متزوجة إذا وطئت بشبهة أو بزنا فإنها تستبرئ بحيضة واحدة فقط، لا ب3 حيض أو بحيضتين. المرأة المعتدة إذا طلقها زوجها أو مثلا مات عنها، فإذا وطئت في خلال العدة بشبهة أو زنا فإنها تتمم عدة الأول. مثال ذلك لو أن امرأة في العدة طلقها زوجها فحاضت الحيضة الأولى، كم باقي من حيضة يا مشايخ؟ حيضتان. ثم حاضت الحيضة الثانية، كم باقي؟ حيضة واحدة. قبل أن تحيض الحيضة الثالثة جاء رجل وخطبها ظانا أن العدة قد انتهت، وظنت جواز ذلك فتزوجت به جاهلة، وتزوج بها ووطئها، ثم علم الحكم ففرق بينهما القاضي، فماذا تصنع؟ تعتد تتمم عدة الأول، كم باقي من عدة الأول؟ حيضة، فتعتد الحيضة الثالثة ثم 3 حيض لوطء من؟ لوطء الثاني، تمام؟ أما لو مكثت عند الثاني فترة فلا تحسب من عدة من العدة، لا من الأول ولا من الثاني. مثال ذلك لو أنها اعتدت بحيضتين للأول لزوجها الزواج الصحيح، ثم بعد ذلك تزوج بها الثاني الزواج الباطل، ومكثت عنده فترة الحيضة الثالثة، هذه الحيضة الثالثة غير محسوبة من العدة لأنها كانت موجودة عند الثاني، فلما فرق بينهما كم باقي يا مشايخ من حيضة للأول؟ حيضة، ثم تعتد 3 حيض، فسيمر عليها كم حيضة؟ 7 حيض، الحيضتان الأوليان للأول، والحيضة الثالثة غير محسوبة لأنها كانت عند الثاني، والحيضة الرابعة هذه هي الحيضة الثالثة من العدة، ثم الخامسة والسادسة والسابعة هذه عدة الثاني. تكلم رحمه الله عن حكم الإحداد، وأنه والإحداد هو ترك الزينة كما شرح، والإحداد له أحكام قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ على الزوجة التي توفي عنها زوجها. ومتى يكون مباحا؟ للبائن، حينما يطلقها زوجها 3 مثلا فيباح لها أن تحد، ويباح أيضا أن تحد المرأة على ميت أقل من 3 لا أكثر من ذلك. ما هو الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وذكرت لكم أربعة أمور ذكرها ابن قدامة رحمه الله، وهي الطيب، تمتنع من الطيب بجميع أنواعه، والأمر الثاني الزينة في نفسها مثل الكحل والحمرة في الوجه ونحو ذلك، والأمر الثالث الزينة في الثياب فتجتنب الألوان التي فيها زينة كالأحمر والأصفر، وأيضا الأمر الرابع الحلي ولو كان خاتما، فتجتنب هذه الأربعة أمور: الطيب والزينة في نفسها كالكحل والزينة في الثياب، والأمر الرابع ما هو؟ الحلي. يحرم أن تنتقل بلا حاجة من المسكن الذي كانت فيه وكانت ساكنة فيه عند وفاة زوجها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لا ليلا لحاجتها، فيجوز لها أن تبيع وتشتري وتخرج للبيع والشراء نهارا لا ليلا. ثم ذكر حكم الاستبراء، استبراء الأمة، فمن ملك أمة وكانت الأمة يوطأ مثلها، يعني بلغت تسعا، فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى تحيض حيضة. قال: من أي شخص كان، يعني ولو ملك الأمة من امرأة أو ملك الأمة من طفل، فيحرم عليه الوطء ومقدماته قبل أن يستبرئ، فالحامل بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والصغيرة والآيسة بشهر. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي، وأطلت قليلا من أجل الذين ما حضروا. قال رحمه الله: فصل في الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. الرضاع في الشرع يا مشايخ مص لبن في الحولين ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه. مص لبن في الحولين ثاب يعني اجتمع، ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه. قال رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فذكرت لكم هذا من قبل في محرمات النكاح، أعيده. فلو أن زيدا رضع من امرأة اسمها هند، ورضع منها خمس رضعات في الحولين، فتصبح هند ماذا؟ أمه من الرضاع. زوج هند يصبح أباه من الرضاع. أولاد هند إخوانه وأخواته من الرضاع. أخوات هند خالاته من الرضاع. أخوات مثلا نقول أن زوج هند هو اسمه خالد. أخوات خالد عماته من الرضاع. أم هند جدته من الرضاع. أبو خالد جده من الرضاع، وهكذا. والرضاع يؤثر فيه وفي ذريته إلى قيام الساعة، لا في إخوانه. إخوانه ما لهم علاقة في الرضاع. فيجوز لأحد إخوانه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويجوز لأخيه من الرضاع أن يتزوج أخته من النسب. هؤلاء ما لهم علاقة بالرضاع. الرضاع يؤثر في الذي قد رضع فقط. وجميع أولاد وبنات هند وجميع أبناء وبنات خالد يصبحون إخوانه وأخواته من الرضاع، ليس فقط الذي رضع معها كما يظن بعض العوام. بعض العوام وش يقولون؟ يقولون هو رضع مع فلانة، يجوز يتزوج الثانية في أخت صغيرة. هم يظنون، بعضهم يظن إيش؟ الذي رضع معها. لا، خلاص، هذه هند صارت أمه من الرضاع، أولادها كلهم. حتى لو كان لهند كما ذكرت لكم إن كنتم تذكرون، حتى لو كان لهند بنت من زوج سابق تصبح أخته من الرضاع. خالد متزوج بأربع نسوة، هند واحدة، فخالد عنده بنات من زوجته الثانية ومن زوجته الثالثة ومن زوجته الرابعة، أيضا يصبحن أخواته من الرضاع من جهة الأب، يعني أخوات من رضاع من الأب. تمام، واضح؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه، يعني ذريته. ولذلك هذا زيد الذي قد رضع أولاده كذلك الرضاع يؤثر فيهم، فولد زيد ابن زيد ماذا يقول لهند؟ يقول جدتي من الرضاع، لأن أباه رضع منها. بنات هند يصبحن خالات ابن زيد. تمام، فلا يجوز أن يتزوج ابن زيد من واحدة من بنات هند، لأنها تصبح خالته من الرضاع، وهكذا. قال وإن نزل فقط، قوله فقط يعني لا يؤثر في إخوانه وأخواته ونحو ذلك. ذكر شروط حرمة الرضاع، قال ولا حرمة إلا بخمس رضعات. عندنا في المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم، أن الرضاع المؤثر هو خمس رضعات لا أقل من ذلك. فإذا رضع الطفل خمس رضعات أثر فيه ماذا؟ أثر فيه الرضاع. والرضعات كيف تحسب عندنا؟ الرضعات عندنا في المذهب تحسب بشرب اللبن حتى ينقطع عنه، فقد يرضع خمس رضعات خلال ثلاث دقائق أو دقيقتين عندنا في المذهب. كيف؟ فعندنا لو التقم الثدي وبدأ يرضع ثم تركه ليعطس فعطس ثم عاد، عوده هذا رضعة ثانية، ثم انقطع ليتنفس ثم عاد، هذه إيش؟ ثالثة. ثم جاءت هذه المرضع ونقلته إلى الثدي الآخر، هذه رابعة. ثم قالت الآن ما شاء الله رضع مني أربع، من أجل أن يصبح ولدي، هذه فقيها ما شاء الله، قالت من أجل أن يصبح ولدي من الرضاع سأبعده ثم أرجعه، فأبعدته، قالت هذه الرابعة، احسبوا اشهدوا هذه الخامسة، فخلص رضع خمس رضعات. فقد يتصور عندنا أن يرضع خمس رضعات في وقت وجيز. طيب، هذا إذا كان يمص من الثدي، أما إذا كان اللبن في كأس أو نحو ذلك فيكون بتناول الكأس حتى يتركه لتنفس أو نحو ذلك، مثل المص من الثدي، هذا خمس رضعات. قال في الحولين، يعني في أول سنتين من ولادة الطفل، في أول سنتين من ولادة الطفل، يعني يحسب، يعني مثلا قد ولد الطفل فجر واحد محرم، فجر واحد محرم مع طلوع الفجر واحد محرم ولد الطفل سنة 38، في سنة 38 رضع رضعتين، في سنة 39 رضع رضعتين، لما طلع الفجر من يوم واحد محرم لسنة 1440 رضع الرضع الخامسة، والناس يصلون الفجر لا عبرة بها، لأنه يعني خلاص تم الحولين، مع أنه ما تم حولين إلا قبل دقائق. فعندنا حولان بالضبط، سنتين منذ ولادته بالضبط بالأشهر القمرية. وتثبت بسعوط. يعني عندنا في المذهب لو دخل اللبن من أي طريق لا يشترط المص، فلو دخل اللبن بسعوط وهو أن يدخل اللبن عن طريق الأنف، كانوا يستخدمون هذا للتداوي. طيب، فلو لو أدخل اللبن عن طريق الأنف ودخل جوف الصبي فإنه معتبر ويحرم. ووجور كذلك، الوجور هو صب اللبن في الحلق بدون شرب، هذا أيضا كانوا يستخدمونه للتداوي كثيرا. ولبن ميتة، لو أن المرأة ماتت ولبنها موجود فرضع منه الطفل فسيكون معتبرا، لا يشترط أن تكون المرأة حية، كأن يكون اللبن موجود في كأس ونحو ذلك ثم ماتت، أو كان باقي لبن في ثديها ورضع منه فكذلك. وموطوءة بشبهة، فمن وطئت بشبهة ثم حملت، يعني الحمل جاء من أين يا مشايخ؟ من وطئ الشبهة. فلما ولدت الآن اللبن ثاب ونتج عن حمل وطئ شبهة فأرضعت، فكذلك يؤثر. وكذلك ومشوب، يعني خلط اللبن بشيء آخر، خلطنا اللبن مع الماء، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم بشرط أن تبقى صفاته. صفات إيش؟ صفات اللبن. أما لو كان عندنا إناء فيه ماء ووضعنا فيه فقط قطرات قليلة من اللبن، الذي يراه يقول هذا ماء، هذا لا يؤثر. لكن لو كان عندنا ماء وخلطنا معه دواء أو خلطنا معه شيئا آخر أو ماء ليكثر، فإنه يحرم إذا كانت صفات اللبن باقية. قال رحمه الله: كل امرأة وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. أي امرأة تحرم عليه بنتها، مثل الأم، الأم بنات الأم تحرم على الشخص، لأن بنات الأم سيصبحن ماذا؟ نعم، أخواته وجدته، كذلك بنات جدته ماذا يصبحن؟ إما عمات وإما خالات، وربيبته أيضا بنت الربيبة كذلك يحرم نكاحها. فأي امرأة مثلا تحرم عليه بنتها كالأم والجدة والربيبة إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، فإذا جاءت الأم أرضعت طفلة خلاص حرمت عليه هذه البنت، فلو كان متزوجا بها فإن النكاح ينفسخ بمجرد الرضاع، خمس رضاعات. وقال: وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه. إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. الآن الأخ ابنته يحرم نكاحها، لماذا؟ لأن بنت أخيه، وكذلك بنات أبيه، لأن بنت الأب أخت، وكذلك وربيبه، لأن ابن كذلك بنت الربيب، بنت الربيب يعني بنت ابن الزوجة، كذلك يحرم نكاحها. فهؤلاء أي شخص ابنته يحرم نكاحها، فإذا جاءت زوجته وأرضعت طفلة حرمتها عليه وتحرم عليه هذه البنت. ويتصور يا مشايخ أن يكون الإنسان عنده أم من الرضاع وليس عنده أب من الرضاع، وقد يتصور أن يكون الإنسان عنده أب من الرضاع وليس عنده أم من الرضاع، كيف؟ كيف يتصور أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ في أكثر من صورة. هاي فقهاء الأولى ما مات من أرضعت وزوجها مات خلاص أبوه مات موجود أبوه لكنه مات لا ما ما ما له ما في ما ما في شيء اسمه أب من الرضاع أصلا. كيف يتصور أن يكون للشخص أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ أحسنت، هذا جواب. لو أنها زنت وحملت من الزنا فالولد لا ينسب للزاني، الولد الذي حملت به فكذلك الذي أرضعته من باب أولى. في مثال آخر وهو الذي أنا أريده، يرضع رجل من امرأة، يعني طفل من امرأة مثلا ثلاث أرضعات، وكانت مع زوج، ثم هو طلقها وتزوجت آخر وحملت منه، فهذا الطفل رضع منها أيضا رضعتين. أحسنت، هذا هو الجواب. امرأة كانت متزوجة برجل، متزوجة بزيد، طيب، وعندها ولد من زيد، فأرضعت طفلا ثلاث رضعات في أول ما ولد، ثم زيد هذا طلقها، طيب، وانت وجف لبنها، طيب، ثم بعد ذلك تزوجت بعمر بعد سنة، طيب، وحملت وولدت، وما زال هذاك الطفل الذي أرضعته في الحولين، فأرضعته كم رضعة؟ رضعتين. فالآن عنده أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وش يترتب على هذا يا مشايخ؟ يترتب عليه أنه يجوز لهذا الرضيع أن يتزوج بنت زيد من غير التي أرضعت. مثلا لو كان زيد له زوجة أخرى وعنده بنت، يجوز أن يتزوجها، هذه ليست أخته، تمام. لكن لو كان اللبن هذا كله منسوب لزيد بسبب وطئه فلا، كما مر. ويتصور أيضا العكس، يكون له أب من الرضاع، هذه أعجب، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. العكس كيف؟ يعني مرأتان. أحسنت، رجل متزوج مثلا بأربع نسوة، كل امرأة ترضعه رضعتين، رضع كم؟ ثمان، ما هو خمس. فالآن صار هذا أبوه، صار هذا أباه من الرضاع وما عنده أم من الرضاع، تمام. قال رحمه الله: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه ولا مهر قبل دخوله إن صدقت، ويجب نصفه إن كذبت. قال الرجل عن زوجته، قال إنها أختي من الرضاع، فماذا يترتب على هذا؟ يبطل النكاح بمجرد تلفظه بهذا، ما يحتاج لا بينة ولا هو أقر على نفسه. لماذا؟ لأنه يا مشايخ النكاح هو حق من حقوقه، هو حق من حقوقه، فهو أقر على نفسه أنه ليس حقا له فيبطل النكاح. المرأة إن كانت صدقته، تمام، ينظر إذا كان قبل الدخول وقد صدقته فلا مهر لها، لأنها أقرت بأن هذا النكاح نكاح باطل وكان قبل الدخول، فلا شيء لها من المهر. وأما إن كذبته فيجب لها نصف المهر، لأنها لم تقر بذلك ولم تصدق وكان قبل الدخول. وأما إن كان بعد الدخول فلاها المهر كاملا سواء صدقته أم كذبته. ولذلك إيش قال؟ وكله، يعني وكل المهر بعد دخول مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ صدقته أو كذبته، هذا إذا قاله الرجل. أما إذا قالت المرأة ذلك لا. ولذلك قال وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. فلو قالت المرأة لزوجها أنت أخي من الرضاع، أو قالت للناس إن زوجي أخي من الرضاع، فلا يبطل عقد النكاح بمجرد دعواها، لأن هذه دعوة. تمام؟ لأن عندنا يا مشايخ هو عندنا إقرار وعندنا دعوة وعندنا بينة. الإقرار أن يقر على نفسه بحق عليه، والدعوة أن يقر أو أن يدعي بشيء على شخص آخر، والبينة أن يشهد بحق على شخص آخر لشخص آخر. تمام؟ فهذه دعوة من المرأة، عليها أن تأتي ببينة. فإذا ما كان عندها بينة ما يفسخ النكاح بمجرد دعواها، بخلاف الزوج. هذا إذا كذبها، أما إذا صدقها خلاص صارت مثل الأول، إذا صدقها هو أقر بذلك. ولذلك قال وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. وش معنى زوجته حكما؟ يعني زوجته في الظاهر، يعني إذا حكم الحاكم لا يحكم بفسخ النكاح، بل الظاهر أن هذه المرأة إيش؟ زوجته. عندنا في الفقه النكاح هو حق للرجل، تمام؟ هذا الأصل. فإذا جاء الرجل وقال هذه المرأة ليست امرأتي، تمام؟ خلاص هي ليست امرأة له. بخلاف لو جاءت المرأة وقالت هذا ليس زوجي، والزواج ثابت. فلذلك هنا لما قالت لما قال الرجل إن هذه المرأة أختي من الرضاع، هو أقر على نفسه أنه لا يستحق هذا النكاح. أما المرأة لا، المرأة هي تدعي دعوى أنه لا يستحق هذا النكاح، وأن هذا النكاح ليس حقا له. هذه دعوة، لأنه حق له ليس حقا له. ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل لأنه حق له. تمام؟ قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، والله فلان نذكر أنه رضع من فلانة، لكن هو رضع منها ولا ما رضع؟ طيب فهل بنات فلانة يعني محارم له ولا لا؟ يتزوج ولا ما يتزوج؟ الأصل أنه ما فيه رضاع، هذا الأصل حتى نتيقن. نحن نتيقن أنه رضع، لكن ما ندري هو أربع ولا خمس. تمام؟ الأصل أنها أربع، نبني على اليقين. يثبت عندنا في المذهب الرضاع بإخبار مرضعة مرضية، وهي من المفردات، وبشهادة عدل مطلقا. يثبت بإخبار مرضعة مرضية، فلو جاءت المرضعة وقالت أنا أرضعت فلانا وكانت مرضية، إيش معنى مرضية؟ يعني عدل ويرضى دينها، فقالت إني أرضعت فلانا فيحكم بأنها أرضعت. ولذلك لما تزوج رجل امرأة ثم جاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال وكيف وقد قيل، ففارقها. وكذلك يثبت بشهادة عدل مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء كان ذكرا أو أنثى. عندنا واحد يكفي في الرضاع، رجل أو امرأة، وبهذا ننتهي من الرضاع والحمد لله. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن باب النفقات، هنا يتكلم الفقهاء عن النفقة للزوجة والنفقة للأولاد وللوالدين والأجداد والجدات وللأقارب بشكل عام، وكذلك النفقة للرقيق على السيد، وكذلك النفقة على البهائم أيضا. كل هذا يتكلم عنه الفقهاء في هذا الباب، بل في غير أخطر المختصرات يتكلمون عن النفقة على المال، يعني النفقة على المزرعة أو النفقة على السيارة، ويقولون ويسن أن ينفق على ماله إذا كان سيتلف المال لو ما أنفق. فالمزرعة إذا ما أنفق عليها ورعاها بالسقي والحرث ونحو ذلك قد تتلف، فيستحب له ألا يدع ماله يضيع. وكذلك السيارة لو ما اهتم بها تضيع. فيذكرون حتى النفقة على المال، لكن في الأخطر تكلم فقط عن ما ذكرته قبل عن ما يتعلق إلى البهائم. يبدأون بالنفقة على الزوجة لأنها محل إجماع، ولأنها لا تسقط، ولأنها واجبة مطلقا على الزوج سواء كان ذكرا سواء كان فقيرا أو غنيا، وأيضا لا تسقط بمضي الزمان ولا تحتاج إلى حكم حاكم وما إلى ذلك ولو كانت المرأة غنية. قال رحمه الله: باب النفقات. قال: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. هذه الأشياء التي تجب في النفقة، هذه أهم الأشياء، في أشياء أخرى تجب، أهم الأشياء الواجبة المأكول، فيجب أن يعطي زوجته طعاما. قال: ومشروب أيضا يعطيها ما تشرب، وكسوة من اللباس، وسكنى بأن يسكنها بيتا بالمعروف. أي ما يسد حاجتها، وأيضا ما تعارف عليه الناس في ذلك، وسيوضح هذا أكثر حينما قال: فيفرض أو فيفرض. فيفرض أو فيفرض أي الحاكم لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه. يا مشايخ، ما يذكره الآن من بعض الضوابط هذه يحتاج إليها عند التنازع، عند التنازع، أما عند عدم التنازع فما يحتاج لهذه الأمور على شكل دقيق. فالغالب أن الرجل الزوج يعني يأتي بالطعام لنفسه ولزوجته ولأولاده، ولا تأتي الزوجة وتقول: أين طعامي؟ تمام، طعامها هو هذا الموجود في البيت، تأكل منه ما تشاء. تمام، مثل ما قلت لكم من قبل، ما في أحد يقسم الثلاجة نصفين، أو تأتي المرأة وتقول: أريد حقي من النفقة ومن الطعام والشراب، وكل يوم يعني أريدك يعني تعين تقول هذا لي. فهذا ما يكون إلا عند التنازع، طيب، وعند الخصام. فعند التنازع والخصام إذا وصل الأمر إلى القاضي وإلى الحاكم فينظر. فإذا كان الزوج موسرا يعني غنيا والزوجة موسرة يعني غنية، فيحكم لها من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني يفرض على الزوج أفضل خبز موجود في البلد وكذلك أفضل الإدام من اللحم ونحوه مما يؤكل مع الخبز. عادة الموسرين في هذا البلد، فأغنياء البلد ماذا يأكلون من الخبز وماذا يأكلون من الإدام، فيفرض القاضي هذا ويحكم عليه لها بما يلبس مثلها. من هي مثلها؟ يعني مثل الغنية، مثل الموسرة. ماذا تلبس الغنية في هذا البلد؟ تلبس مثلا الحرير، فيحكم لها بهذا. وما ينام عليه أي مثلها، تنام على ماذا؟ على سرير وثير وغطاء جميل، فيحكم لها على الزوج بذلك. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. شوفوا يا مشايخ، احنا عندنا في المذهب عندنا لابد أن تنتبهوا لأمرين، عندنا المقدار وعندنا النوع. المقدار يضبط بحاجة الزوجة، زين؟ المقدار هل هو قليل الطعام ولا كثير؟ هو إيش؟ حاجة الزوجة. أما النوع فعلى حسب هل هو فقير ولا فقيرة، غني ولا غنية. فقد يكون فقيرا وهي فقيرة ويعطيها من الطعام الشيء الكثير، وقد يكون غنيا وهي غنية ويعطيها من الطعام الشيء اليسير، لكن الفرق هو بماذا؟ بالنوع. مثلا قد تكون فقيرة لكنها تحب الأكل مثلا ولا تشبع، فتريد أن تأكل، يعني تأكل في اليوم مثلا 7 أرغفة من الخبز و3 دجاجات، فيعطيها هذا، لكن قد يكون من إيش؟ ويكون من نوع رديء من أجل أن تشبع. لكن الغنية قد تأتي امرأة غنية يعني يكفيها أن تأكل نصف خبزة مع قليل من الزبادي وقليل من السمك، فيكفيها هذا. لكن الخبز وهذه الأشياء كلها من الأشياء الراقية في البلد، تمام؟ فما يعطيها أي سمك، لا من أفضل أنواع السمك مثلا أو من أفضل أنواع اللحوم ونحو ذلك. فالمقدار غير محدد، ليس مثل الشافعية. الشافعية يقولون الغني عليه مدان والفقير عليه مد وكذا، لا، احنا عندنا المقدار راجع إلى حاجة الزوجة. الذي يختلف هو النوع. قال ولفقيرة مع فقير كفايتها، انظروا قال كفايتها، فمسألة الكفاية هذا ما يتعلق بالمقدار. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها، تلبس من اللباس شيئا يسيرا وينام ويجلس عليه، يعني وينام ويجلس عليه يعني مثلها. ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. فالمتوسط حالته المتوسطة ليس غنيا ولا فقيرا، وزوجته كذلك متوسطة، فكذلك أوسط الخبز وأوسط الإدام وأوسط اللباس وكذا. وكذلك لو كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة، أو العكس الزوج فقير والمرأة غنية، فالوسط لا القيمة إلا برضاهما. يعني لا يحكم القاضي بالقيمة، يعني لا يأتي القاضي ويقول أنت أيها الزوج عليك مثلا 100 ريال في الأسبوع، أو 1000 ريال في الشهر، أو 5000 في الشهر، أو نحو ذلك. لا، يحكم بماذا؟ بالطعام والشراب واللباس، يأتيه به جاهزا. لا القيمة إلا إذا تراضي على ذلك، قالت أنا ما أريد يعطيني خبز وكذا، أنا أريد أن أشتري بنفسي، هو ما يحضر لي الشيء الذي أنا أريده، أنا في أشياء أريدها. فإذا تراضي على ذلك فلهما ذلك. وعليه مؤنة نظافتها أيضا، هذه أشياء من الأشياء اللي ما ذكرها، لكن ذكر أهم الأمور في البداية وهو الطعام والشراب والكسوة والسكنة. أيضا عليها مؤنة النظافة، عليه مؤنة النظافة، فيجب على الزوج أن يأتي لها بالصابون والماء من أجل أن تغتسل وتتنظف، وكذلك يجب عليه أن يأتي بالماء، وكذلك في زماننا الشامبو، وكذلك عندنا في المذهب يجب عليه أجرة التي تغسل شعرها وتنظفه وتسرحه، يعني أجرة التي تغسل شعرها والتي تمشط شعرها على من هذا؟ على الزوج، لا دواء، فليس عليه إيش ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب لكونه عارضا، فلا يجب عليه الدواء ولا أجرة الطبيب ولا ثمن الطيب. قالت أنا أريد العطر الفلاني، أحضر لي العطر الفلاني، فثمن الطيب لا يجب على الزوج. لكن مؤنة النظافة تجب. ثم قال الآن، هذا فيما يتعلق في الزوجة، الآن سيتكلم عن المرأة في العدة، هل تجب لها النفقة أم لا؟ قال وتجب لرجعية، لو طلقها طلقة أو طلقتين وكانت الطلقة رجعية، زين، لم تكن عن عوض أو خلع، فيجب عليه النفقة في أثناء العدة. لماذا يا مشايخ؟ لأنه مر معنا أن الرجعية زوجة تأخذ حكم الزوجات تماما، فعليه أن ينفق على زوجته الرجعية. قال وبائن حامل، هذا مهم. أما البائن إن كان طلقها ثلاثا أو مثلا خلع ونحو ذلك، فننظر إن كانت حاملا فينفق عليها من أجل الحمل، أما إن لم تكن حاملا فلا نفقة ولا سكنة، أما إن لم تكن حاملا فلا نفقة. قال لا لمتوفى عنها، أما المتوفى عنها كذلك لا نفقة لها. لماذا؟ لأن المتوفى عنها زوجها صار المال، مال الزوج صار للورثة، فالمرأة هذه لها فقط حقها من الإرث لا أكثر من ذلك، ما صار المال الآن مال الزوج. ثم قال الآن سيتكلم عن حالات تسقط فيها النفقة، الآن المصنف رحمه الله سيتكلم عن حالات تسقط فيها النفقة. قال ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا إلى آخره، قال سقطت. فمن حبست زوجته ولو كانت حبست ظلما، ولو حبست ظلما فلا نفقة على الزوج لها. لماذا يا مشايخ؟ عندنا النفقة هي في مقابل الاستمتاع، هي في مقابل الاستمتاع، فالزوج له أن يستمتع بزوجته، فالمرأة مقابل ذلك لها النفقة. فلما حبست زوجته وتعذر عليه الاستمتاع فلا نفقة لها، أو نشزت صارت الزوجة ناشزا فكذلك لا نفقة لها لأنها ناشزة، أو صامت نفلا، فإذا صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، أو حجت نفلا بلا إذنه. قوله بلا إذنه يعود إلى كل ما مضى، إلى من قوله صامت نفلا إلى قوله حجت نفلا. فإذا صامت نفلا بلا إذنه، قالت بكرة اثنين بصوم، صامت وما استأذنت، فلا نفقة لها في هذا اليوم. أو صامت كفارة، فالكفارة وجبت عليها، هي صحيح أنه صوم واجب، لكن هذا كان بسببها هي، هي التي أوجبت على نفسها الكفارة أو لتفريطها ونحو ذلك. أو قضاء رمضان ووقته متسع، يعني أول ما جاء شوال قالت أنا سأصوم ما علي من رمضان، وطيب باقي 11 شهر، قالت لا بصوم الآن، فلا نفقة لها إذا صامت بلا إذن الزوج. أما لو كان الوقت قد ضاق، يعني الآن عليها من رمضان 10 أيام، والآن نحن في آخر شعبان وباقي 10 أيام ويأتي رمضان، فلا بد أن تصوم، فتصوم ولها النفقة بدون إذن، بل يجب عليها ذلك. أو حجت نفلا بلا إذنه، فلا نفقة لها. أما لو فعلت هذا بإذنه فالنفقة مستمرة، صامت نفلا واستأذنت وأذن، أو صامت كفارة وأذن، أو صامت قضاء رمضان ووقته متسع وأذن، أو حجت نفلا وأذن، فلها النفقة. قوله صامت نفلا أنها طبعا لا شك أنها إذا صامت رمضان فالنفقة مستمرة، إذا حج أما وكذلك لو حجت الفريضة حتى لو لم يأذن، حجت الفريضة ولو لم يأذن فالنفقة مستمرة. قال أو سافرت لحاجتها بإذنه، أما لو سافرت لحاجتها بإذنه أو بدون إذنه فالنفقة تسقط أيضا. قالت أنا سأذهب إلى أمي، أمي مريضة وسأذهب وأسافر إلى أمي، فالنفقة تسقط، لأن السفر كان لماذا؟ لحاجتها، وتعذر الاستمتاع إلا إذا سافر معها. الكلام هنا إذا سافرت وحدها، أما لو سافر معها فالنفقة باقية. وكذلك لو أنها سافرت لحاجته هو، قال لها سافري واذهبي إلى أمي، أمي مريضة وأريدك أن تذهبي إلى أمي، السفر الآن لإيش؟ لحاجته هو، فالنفقة مستمرة بلا شك، سقطت. يتكلم عن الكسوة، طبعا الطعام والشراب يا مشايخ يجب كل يوم، كل يوم يجب علي أن يحضر الطعام والشراب، أما الكسوة تجب كل عام مرة في أوله. طبعا أول كسوة تجب على الزوج حينما يتسلم الزوجة، يعني ليس المقصود بالعام والله أعلم كما يفهم من كلامهم، ليس هو محرم أو يناير طبعا، فالعام أوله هو ماذا؟ أول الزواج. فلو أنه تزوج بها في ربيع أو في شوال، فأول ما يتسلم المرأة فلها أول كسوة، ربيع من السنة الثانية أو شوال من السنة الثانية يجب لها كسوة، وكل ما يأتي شوال لها كسوة، تمام؟ فيجب أن يتذكر متى تزوج، يعني هذه إيش؟ هذه إيش داخلة في مسألة ذكر الزواج، فيعطيها كل فيعطيها كل ما مر سنة يعطيها ماذا؟ كسوة. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، عندنا في المذهب وهذا قول الجمهور أن النفقة باقية في الذمة. الزوج فرط، جلس سنة كاملة ما ينفق على زوجته، جالسة مسكينة عند أهلها، تذهب إلى أهلها وتقول أعطوني طعاما وشرابا، فالزوج تجب عليه نفقة السنة الماضية فيعطيها طعاما وشرابا وكسوة على ما مضى، معنى خلاص هي الآن غير محتاجة لكل ما مضى، معنى سيكون عندها طعام كثير للسنة الماضية ما في إشكال، ولهما أن يتراضيا على غيره، قالت أنا أريد بدله مالا لها ذلك. فالنفقة يا مشايخ ما تسقط، تبقى في الذمة. لماذا؟ لأنها في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع قد حصل فأين النفقة؟ لأن النفقة مثل الأجرة. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. الزوج غائب، والزوج لما غاب قال لها أنا سأغيب عنك سنة أو سنتين، هذا الصندوق فيه مال، أو هذه البطاقة الصراف، علشان إيش نكون أمثلة عصرية، هذه البطاقة إيش، خذي هذه البطاقة فيها مال في البنك، أو قال لها هذا الصندوق فيه مال، أو هذه الحقيبة فيها مال، أنفقي منها على نفسك وأولادك. فكانت تنفق وتنفق، ثم تبين أنه مات في اليوم الفلاني، فأنفقت كل المال مثلا، فالورثة يرجعون عليها. أما لو أنها ما أنفقت إلا مثلا قدر الثمن وهو نصيبها، خلاص أنفقت نصيبها، لكن لو أنفقت أكثر من ذلك فيرجع عليها الورثة. قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. يتكلم عن متى تجب النفقة، لأنه يا مشايخ عندنا عقد نكاح، والواحد قد يعقد النكاح وما يتسلم المرأة إلا بعد أشهر، بعض الناس سنوات، بعض الناس يمكن سنوات يتزوج امرأة وبعد سنوات يتسلم المرأة. طيب هذه الفترة تجب النفقة ولا ما تجب؟ هو يجيب عن هذا فيقول من تسلم من يلزمه تسلمها، فإذا تسلم المرأة وجبت نفقتها، إذا تسلم المرأة هذا لا شك أنه تجب النفقة، حتى لو ما تسلم أيضا إذا بذلته هي، قالت أنا ما عندي مانع إني آتي، تريد أنتقل عندك في البيت أنا تريد آتي بذلت نفسها، وهو الذي امتنع قال لا أنا مشغول وأنا ما جهزت وما أدري إيش وأنا عندي اختبارات، ما هو فاضي الآن مشغول دعوه. طيب فأول ما بذلت نفسها وجبت النفقة، أو بذلها الولي، أبو المرأة اتصل عليك وقال خذ بنتي خلاص ما أريدها، خذ بنتي، فالآن بذل الولي التسلم، فمنذ ما يقول لك الولي هذا تجب عليك النفقة. أما لو كانت زوج يقول أعطوني زوجتي، وهم يقولون لا انتظر قليلا اصبر كذا، فلا تجب النفقة لأن ما بذلوا ولم يتسلم. قال وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، ولو كان الزوج صغيرا، مع أن الاستمتاع متعذر، ولو كان مريضا، ولو كان عنينا لا يستطيع الوطء، ولو كان مجبوبا لا يقدر على الوطء أيضا مقطوع الذكر، كذلك النفقة واجبة. لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهة من؟ من جهته هو، بخلاف ما لو كانت تعذر الاستمتاع من جهتها، لو كانت مثلا هي الصغيرة فلا نفقة. قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، هذه مرت عليكم في الصداق، للمرأة أن تمنع نفسها قبل الدخول لا بعد الدخول، يعني الآن ما دخل بها، قالت أعطني الصدق أريد مهري المهر الحال. فهنا يقول طيب أعطوني زوجتي، هي تقول لا أعطني المهر أولا. لها النفقة ولا ليس لها؟ لها النفقة. لماذا؟ هي ما عندها مشكلة، هي تريد أن تسلم نفسها، لكن هي ممتنعة من أجل أن تقبض المهر، فالنفقة واجبة لها، لأن عدم التسلم هو بسببه، هو ما أعطاها المهر. قال هذه مسألة مهمة أيضا، وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها فلها الفسخ بحاكم. عندنا وعند الجمهور خلافا للحنفية، الرجل إذا أعسر بالنفقة يعني ما يستطيع أن ينفق، الزوج ما يستطيع أن ينفق، لكن أعسر بنفقة إيش يا مشايخ؟ بنفقة معسر. مثاله كان الزوج غنيا والزوجة غنية، ثم أعسر صار ما يستطيع أن ينفق عليها نفقة أغنياء، الواجب عليه نفقة إيش؟ أغنياء، فصار ينفق عليها نفقة متوسطين، أو صار يعطيها ينفق عليها نفقة الفقراء، فلا فسخ. متى يجوز لها الفسخ؟ إذا صار ما يعطيها حتى نفقة الفقراء. ولذلك قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها، يعني صار يوم يعطيها ويوم ما يعطيها، لا بما في ذمته. يعني هي قالت له السنة الماضية أنت ما أنفقت علي، أريدك أن تنفق علي السنة الماضية. قال أنا ما عندي الآن فلوس علشان السنة الماضية، وهو ينفق عليها الآن فلا فسخ. إذا كان ينفق عليها الآن، هي لما كان ما ينفق عليها السنة الماضية لو ذهبت إلى القاضي السنة الماضية نعم، لكن خلاص الآن انتهت السنة الماضية والزوج الحمد لله صالحت حاله وصار ينفق الحمد لله، نعم تجب عليه السنة الماضية، لكن لا يفسخ القاضي النكاح بسبب أنه ما أنفق سابقا. قال أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم. أما لو كان غائبا فننظر، الغائب يا مشايخ، الزوج الغائب إما أن يكون الزوج قد، أنا ذكرت لكم أحوال يا مشايخ مالك ومحمد رشيد، كتبتم شيء في هذا؟ مسألة الغائب من كتب منكم؟ يكون الغياب عن هلاك يعني. محمد عندك شيء؟ مالك عندك؟ طيب الغائب إما أن يكون قد وضع مالا فتنفق منه المرأة، وإما أن يكون ما وضع مالا، فماذا تصنع المرأة؟ تستدين. كيف تستدين؟ تذهب مثلا إلى جارهم وتقول لجارهم يا جاري أنت تعلم أن زوجي غائب، أو تذهب إلى أخيه، أو تذهب إلى أبيه، أو تذهب إلى أمي، أو إلى أي شخص آخر ممن يعرفه، تقول أنت تعرف أن زوجي غائب ولم والآن ما عندي شيء، فأريد أن أستدين منك بحيث أنه إذا رجع إيش يرد لك هو، أو نحوها. نحو الاستدانة البيع، هو ما ترك مال عيني، ما ترك مال نقدي، لكنه مثلا ترك مثلا أغنام أو أبقار أو إبل أو سيارات أو مثلا بيوت أو أراضي، فالآن النفقة انتهت فما بقي إلا هذه الأشياء العينية، فيبيعون منها من أجل أن تنفق الزوجة على نفسها، فلها الفسخ بحاكم. هذا إذا ما بقي من شيء من هذا، يعني ما فيه مال. وتعذرت إيش؟ الاستدانة. وتعذر البيع من ماله فماذا يبقى؟ فيفسخ الحاكم، فلا الفسخ بحاكم. هذا قال به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم، واستدلوا بالآية قال سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، أمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. وهذا هذا الحديث، هذا الأثر فيه دليلان. الدليل الأول أن الزوج إذا غاب ولم ينفق فالفسخ، والأمر الثاني أن النفقة الزوجة ما تسقط. ولذلك إيش أمر عمر؟ قال فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. يعني إذا استدانت المرأة لنفسها أو لولدها الصغير ترجع مطلقا على الزوج، تقول للزوج أنا استدنت من جارنا ومن أخ ومن إخوانك ومن أبيك ومن أمك، فرد لهم الأموال، لأن النفقة كانت واجبة عليه. قوله مطلقا أي سواء استأذنت الحاكم أو لم تستأذن، يعني سواء استأذنت الحاكم أو لم تستأذن. وبهذا ننتهي من الكلام عن النفقة للزوجة. واضح يا مشايخ؟ نكمل ولا ناخذ استراحة؟ استراحة؟ طيب عندكم سؤال؟ لماذا فرقنا بين إذا حبس الظلمة لا يجب عليه النفقة، وإذا حج مثلا يجب عليه النفقة؟ إذا حبست ظلما تسقط النفقة، وإذا حجت نفلا تسقط النفقة، كلاهما تسقط. أقصد يعني الحبس الآن ليس بيده النفق، يعني ما ينظرون، ما ينظرون هذه النظرة. هم يقولون أن النفقة واجبة على الزوج في مقابل الاستمتاع، الاستمتاع تعذر، النفقة سقطت. هاي مشايخ نكمل. الاستراحة ما يصلح وانتم استراحة وانتم جالسين، مفروض تتحركون ولو قليلا. اي نعم. ولا مهما قبل دخول صدقته ويجب نصفه ان كذبته، كيف نصفه وكيف مر معنا في الصداق. هذا راجع إلى مسائل الصداق. الصداق قبل الدخول إما أن يسقط وإما أن يتنصف. فلما الآن حصل العقد، عقد النكاح، وكان عقد النكاح هذا صحيح ولا باطل؟ هذا النكاح باطل. لماذا؟ لأنها أخته من الرضاع. هو قال أنت أختي من الرضاع، وهي قالت نعم أنا أختك من الرضاع، فأقر كلاهما أن النكاح باطل. فلماذا تستحق المهر؟ أصلا ما في زواج، أصلا ما في نكاح علشان تأخذ شيئا من المهر، فيسقط المهر كله. أما إن كذبته فهي لا تقر بأن النكاح باطل. هو الذي يقول إن النكاح باطل، خلاص بطل النكاح، ما في إشكال في حقه، لكن ما نسقط حقها أيضا لأنها تكذب هي الزوج. مثل ما لو طلق قبل الدخول، لو طلق قبل الدخول كم يجب لها؟ يجب لها النصف، فهنا كذلك يجب لها النصف، هذا هو. أما بعد الدخول يجب المهر كاملا لأنه حصل وطئ. طيب نكمل يا مشايخ. فصل. شلون؟ المرأة مثلا تحتاج إلى امرأة تغسل شعرها وتنظف شعرها وتمشط شعرها، هذه المرأة ستأخذ مالا، المال على من؟ على الزوج. طيب فصل في نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. فصل في نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. في نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. قال رحمه الله: وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر. عندنا يا مشايخ تجب النفقة للأصول والفروع، ولمن يرثه. أما الأصول والفروع أشار إليهما فقال: لكل من أبويه وإن علوا. فيجب على الإنسان أن ينفق على أمه وعلى أبيه وإن علوا، يجب أن ينفق على أجداده وجداته، ويجب عليه أن ينفق على ولده وإن سفل، يعني يجب على أن ينفق على ولده من صلبه، ويجب أن ينفق على أولاد أولاده من البنين والبنات، يجب أن ينفق على أحفاده وولده وإن نزل، ولو حجبه معسر، ولو حجبه معسر. يعني لا ننظر يا مشايخ إلى مسألة الميراث. طيب يعني الآن عندنا جد وأب وولد، تمام، الأب فقير ما يستطيع أن ينفق على ولده، والجد غني، تجب النفقة على الجد ولا ما تجب؟ تجب. مع أن الولد لو مات هل سيرثه الجد؟ لن يرثه الجد، ومع ذلك أوجبنا عليه النفقة، لأن في مسألة الأصول والفروع لا ننظر إلى مسألة الميراث، بخلاف بقية الأقارب ننظر إلى الميراث. فيتجب النفقة على الأصول والفروع مطلقا بالشرطين الباقيين. هو ذكر ثلاثة شروط ستأتي معنا الشروط، هذا بالنسبة للأصول والفروع. أما بقية الأقارب فننظر إلى الإرث، قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، قال: سوى عمودي نسبه، يعني يقصد أن عمودي النسب لا ننظر فيهما إلى الميراث. ومسألة إناطة النفقة بالإرث لقوله سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، فنوجب على الوارث أن ينفق، نوجب على الوارث أن ينفق. فلو مات شخص أنت ترثه فيجب عليك أن تنفق عليه، هذا هو الضابط. أي شخص لو مات أنت ترثه فيجب عليك أن تنفق عليه. ولو كان هناك شخص يرثك فيجب عليه أن ينفق عليك، تمام. وهذا يتضح كيف؟ لو مات الفقير لو مات القريب الفقير من يرثه؟ الذين يرثون هذا القريب الفقير كل الذين يرثونه يجب عليهم أن ينفقوا عليه. فمثلا عندنا 5 إخوة، 4 أغنياء وواحد فقير، طيب، وهذا الأخ الخامس ليس له أولاد، لو مات من يرثه؟ إخوانه 4، فيجب على كل واحد من هؤلاء أن ينفق بربع النفقة، تمام؟ أما لو كان له أولاد، لو مات من سيرثه؟ أولاده، فما يجب عليهم أن ينفقوا. إن أرادوا أن ينفقوا فينفقوا نفقة إحسان لا نفقة وجوب، تمام؟ هذا هو الضابط. ولذلك قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، كالأخ لأم بفرض أو تعصيب كالأخ الشقيق لا برحم، أما الرحم فلا، كالخال ونحو ذلك. هذا الشرط الأول وهو وجود القرابة، الشرط الأول وجود القرابة، وهم الأصول والفروع أو من يرثه. الشرط الثاني قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب أو عن كسب. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه ماذا يا مشايخ؟ فقيرا. أن يكون المنفق عليه فقيرا، يعني لو كان القريب غنيا هل يجب أن تنفق عليه؟ لا، بخلاف مسألة الزوجة يا مشايخ، الزوجة يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت من أغنى الأغنياء، وكان الزوج من أفقر الفقراء يجب أن ينفق، لكن في القريب لا، القريب هو لسد الحاجة، ليست القضية كما مر أنها في مقابل النكاح، لا، هنا لسد حاجة القريب. فلو كان القريب غنيا فلا نفقة، ولذلك قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. أما لو كان هذا القريب هو قادر على التكسب لكنه ينام في البيت، ما لا ينفق عليه، هو لو ذهب وخرج لحصل مالا أكثر منك، لكنه إيش؟ كسول، لكن يجب أن ينفق على شخص صحيح قادر عاقل وقادر على التكسب، لكن ليس له صنعة، ما له صنعة، مسكين يذهب إلى الخياطة يفسد الثياب، يذهب يصيد سمك يجف في البحر، يذهب يتاجر يخسر، مسكين، هذا ينفق عليه ولو كان صحيحا، ما له تكسب، أو عنده شهادة لكن ما أحد وظفه، فهو هو نايم في البيت لكن مسكين ما عنده مال، لكن واحد لا قادر على التكسب وكل ما توظف وظيفة يغيب أو يتخاصم مع المدير ويفصل، هذا لا، هو الذي تسبب على نفسه بذلك. فالشرط الثاني أن يكون فقيرا وأن يكون عاجزا عن التكسب، أما الغني أو القادر على التكسب فلا نفقة له. الشرط الثالث إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، هو اللي يعبرون عنه أن يكون المنفق غنيا، فقال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، كما مر معنا في مسألة زكاة الفطر. في زكاة الفطر تذكرون يا مشايخ متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر إن كانت الزكاة فاضلة عن قوته وقوت زوجته ومن تجب عليه النفقة من أولاده ليلة الفطر، ليلة العيد، ليلة العيد ويومه. فإذا كان الإنسان عنده قوت يومه وعنده قوت زوجته وقوت رقيقه في هذا اليوم وهذه الليلة وعنده شيء زائد وأخوه فقير، تمام؟ لو مات هذا الأخ لورثه هذا الأخ الثاني، فيجب عليه أن يعطيه من الطعام أو والشراب ما يسد حاجته في هذا اليوم. واليوم الثاني الله هو الرزاق. وكذلك الكسوة والسكنة، إذا كان عنده مال زائد فيجب عليه أن يعطيه من الكسوة والسكنة. قال: لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. يعني لا يجب على التاجر أن يأخذ من رأس مال تجارته، فهذا سيفسد تجارته، لكن ربح التجارة نعم، يعني هو عنده تجارة، ربح التجارة يأخذ من ربح التجارة وينفق، لكن ما يأخذ من رأس المال فهذا يتضرر. وكذلك ثمن الملك، يعني هو مثلا عنده سيارة، ما يجب عليك أنك تبيع سيارتك من أجل أن تنفق، أو تبيع بيتك وتسكن في بيت أصغر من أجل أن تنفق على أقاربك. وكذلك آلة صنعة، يعني هذا خياط، ما نجب عليه أن يبيع آلات الخياطة والخيوط والأقمشة من أجل أن ينفق، لأن هو من أين يحصل المال؟ من هذه الأشياء، فلا يجب عليه أن ينفق من هذه الأمور للضرر. من الفروق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، تمام؟ لأنها لسد الحاجة. والسنة الماضية أنت ما أنفقت على أخيك، لكنه الحمد لله عاش، وكل يوم يعني الحمد لله يعني وجد من يطعمه، مرة ذهب إلى زملائه وتعشى معهم، مرة ذهب إلى أحد الأقارب وتعشى، مرة دعوه إلى زواج ودخل وأكل، ومرة ذهب إلى الحرم وأكل من السفرة ودبر نفسه. فالسنة الماضية أنت ما أنفقت، ما يجب عليك أن تنفق على ما مضى، لأن نفقة القريب كما مر يا مشايخ هو لسد الحاجة، والحاجة الآن حاجة السنة الماضية ذهبت. قال: وتسقط بمضي زمان إلا في ثلاث حالات: ما لم يفرضها حاكم. أخوك ذهب إلى القاضي وقال: يا أيها القاضي، أنا فقير جدا وأخي ما شاء الله غني جدا وما ينفق علي. فجاء القاضي وحكم عليك، لأنك أنت غني ما شاء الله، حكم عليك بأن تعطي أخاك كل شهر 3000 ريال، حكم عليك بأن تعطي أخاك 3000 ريال كل شهر. فمرت 10 أشهر ما أعطيته شيئا، ما التزمت بحكم القاضي. فجاء أخوك مرة ثانية وذهب إلى قاضي آخر أو إلى نفس القاضي، فالقاضي يلزمك بالعشرة أشهر الماضية، فعليك كم؟ عليك 30,000، لأنه إيش؟ يعني وجبت بحكم القاضي. وكذلك إذا استدان بإذن الحاكم، أنت يجب عليك أن تنفق على أخيك، لكن ما أنفقت، فذهب هذا الأخ إلى من؟ إلى القاضي وقال: أنا أريد أن أستدين من بعض زملائه وهو الذي يسدد. فأذن لك الحاكم وأعطاك ورقة، فذهبت إلى أصدقاء، فذهب هو إلى أصدقاء إلى أصدقائك مثلا وقال: يعني أخي صديقكم ما ينفق علي وأنا بأخذ منكم وهو يرد لكم. قالوا: طيب، وأعطوك. فيجب على الأخ أن يسدد الدين. والحالة الثالثة: إذا امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. يعني شخص رأى أخاك مسكين ما أحد ينفق عليه، فجاء شخص محسن وقال: خلاص أنت من عندك شخص غني من أقاربك؟ قال: نعم أخي. قال: طيب شف، أنا سأعطيك كل يوم كذا. طيب، هو محسن، لكن قال: أنا هو نوى أنه يرجع عليك، هو أنفق بنية الرجوع، فله أن ينفق ويرجع على القريب الغني. قال: وهي على كل بقدر إرثه، وهي على كل بقدر إرثه. إيش معناها؟ كما مر يعني الآن عندنا خمسة إخوة، الأخ فقير وأربعة أغنياء، لو مات كل واحد سيرث منه الربع، فكل واحد يجب عليه من النفقة إيش؟ الربع. مثال آخر: من له جد وأخ، من له جد وأخ، فالنفقة عليهما سواء، الجد ينفق النصف والأخ ينفق النصف. من له أم وجد، أم وجد، لو مات الأم كم تأخذ؟ الثلث، والجد كم يأخذ؟ الباقي. فيجب على الأم أن تنفق بثلث النفقة، ويجب على الجد أن ينفق بثلثي النفقة. ومن له جدة وأخ مثلا، فعلى الجدة السدس، سدس النفقة، وعلى الأخ خمسة أسداس النفقة، الباقي من النفقة. هذا هو الضابط عندنا في المذهب. قال: وإن كان أب انفرد بها. أما الأب فينفرد بالنفقة إذا كان غنيا، ينفق على أولاده، ما يشاركه أحد، ما نقول من يرثه، فالأب ينفرد بالنفقة. فلو مات الابن مثلا، لو مات الابن سيرث، من سيرثه؟ الأب والأم، لكن ما نوجب على الأم النفقة، لا، تجب على الأب، إذا كان الأب موجودا فتجب النفقة على الأب. يعني مشينا، يعني مشي لا بأس به. كان ودي نخلص النفقات والحضانة، لكن هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.